الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ولا إله

Thank you. بكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه مستقيم.